الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: تكبيرات الزوائد، يعني التي يقولها في صلاة العيد، وهي سبع في الأولى أو ست وخمس في الثانية. والذكر بينها اللي ذكر قبل قليل، هذا ليس واجبا، وكذلك الخطبتان. والفقهاء رحم الله قالوا إن هذا بالإجماع، إن هذه التكبيرات والذكر والخطبتان، هكذا قال. فأما التكبيرات والذكر بينها فإن هي يتوجه ولعدم الدليل على الوجوب. وما الخطبتان فإنهما ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الفقهاء بأنهما سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عدم الحضور. عندكم في الحاشية قال: إنا نخطب، قال صلى الله عليه وسلم: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. قالوا: فلو كانت خطبتان واجبتين لأمر باستماع لهما. وهذا قول وجيه، ولكن مع هذا فلا ينبغي أن تخلى صلاة العيد من الخطبة، وذلك لاجتماع الناس الاجتماع العظيم، فلا ينبغي أن يتركوا بدون خطبة ولا توجيه ولا تعليم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، وقال شيخنا رحمه الله: لو قيل بوجوب الخطبة والخطبتين لكان قولا متوجها، له وجه قول قوي. لكن أكثر الفقهاء بل حكي الإجماع أنهما سنة ليس واجبة. لا يفعل، لكن لو تركها صلاة صحيحة، أي ما خطب، صلى وراح، لا تصح، صلاة صحيحة. والفقهاء قالوا بإجماع الفقهاء ليست واجبة، لكنه ما ينبغي هذا. لكن ربما يعرض الإمام عارض، أو يكون هناك مطر، نزل مطر أو هبت رياح شديدة فيصرف الناس، يتوجه هذا. لكن الجمعة لا، ما تصح إلا بخطبة. لو قلنا أن الوجوب، أن عدم وجوب الخطبة، عدم وجوب حضور الخطبة، لكن إلقاها واجب لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبة، أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بلا خطبة. لا، مجرد المداومة فقط لا، هذا قاعد عندنا، أن مجرد الفعل يدل على الوجوب، مجرد الفعل يدل على الوجوب. أما عدم الحضور فلا إشكال فيه، لا إشكال فيه، النبي رخص. لكن يعني اختلف العلماء أيضا في من جلس، هل له أن يتكلم؟ قال بعض العلماء له ذلك، النبي ما أمر بالاستماع، لكن شيخنا رحمه الله يقول من جلس يجب أن ينصت. قياس. إيه، من جهة المعنى، أن يشوف شوش على غيره، شوش على الإمام. شيخنا، يعني الصلاة فرض كفاية والخطبة حتى لو ما أقيمت. إيه، الصلاة فرض عين على المكلفين، مر معنا. صلاة العيد. أبي حنيفة، شيخ الإسلام، ابن باز، ابن عثيمين. طيب شيخنا، إن رجحنا معك شيخنا في الدرس إن القول الثاني اللي هو فرض عين، اللي هو قول أبو حنيفة وشيخ الإسلام وابن عثيمين وابن باز، إنه هو الراجح. إيه. من فاتته صلاة العيد يقضي إذا دخل المصلى ولا ما يقضي؟ بيجينا. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: بيان ما هو سنة في صلاة العيد أولا وثانيا، والتكبيرات الزوائد والذكر بينها. التكبيرات الزوائد في أول الركعتين أو في أول الخطبتين سنة، ولو تركها صحت صلاته وخطبته. ثانيا أو ثالثا، وكذلك الذكر الذي بين التكبيرات سنة، ولو تركه فلا شيء عليه. رابعاً، والخطبتان سنة وليستا كخطبتي الجمعة، فتصح صلاة العيد بلا خطبة، لكن بالخطبة أفضل، ولأنها مناسبة في اجتماع مناسبة لا مناسبة في اجتماع كسر صحيح تشكيل ضمتين ولا ولأنها مناسبة ولأنها مناسبة في اجتماع الناس، فهم بحاجة إلى التذكير والموعظة وبيان ما يجب عليهم، فاجتماعهم فرصة للدعوة إلى الله والتذكير، فلا ينبغي ترك الخطبة في هذا اليوم، لكنها ليست واجبة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف، فلو كانت الخطبة واجبة لما أجاز لهم الانصراف. حديث صحه الحاكم وابن التركماني والألباني، صحه الحاكم وابن التركماني والألباني. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. طيب، قوله رحمه الله يكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، نقول: أما إذا كان في صلوا في المسجد كما تقدم معنا أنه الحاجة جائز، فإنه يصلي تحية المسجد. ولهذه المسألة جانبان: جانب الأول لو كان في وقت النهي ففيه خلاف وصب أنه يصلي، والجانب الثاني بعض العلماء قال إنه لا يصلي في المصلى، فإذا صلى في المسجد لا يصلي أيضا، تغليبا لجانب المصلى. الأمر الثاني لو صلى في المصلى خارج البلد، فهل له تحية المسجد؟ أكثر العلماء عن ليس لتحية المسجد، لأن ليس مسجدا. والقول الثاني أن إنه مسجد له أحكام المسجد، لحديث أم عطية رضي الله عنها، وفيه: وأمر الحيض بأن يعتزلن المصلى، وأمر الحيض بأن يعتزلن المصلى. وإلى هذا ذهب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه مسجد، يعني يأخذ أحكام المسجد لهذا الحديث أن اعتزال حيض المصلى أنه مسجد، لو كان أرضا عادية ما اعتزلناه، ليس أحكام المسجد. طيب، وقل يكره التنفل، المراد هنا أن يصلي نافلة ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. فأما أن كان وقت النهي وهو الغالب فهذا واضح، لكن لو بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح قام يتنفل، فعلى رأي الفقهاء مكروه، لئلا يعتقد أن ذلك من العيد أو أن العيد راتبة. ولكن ما هناك ليس هناك دليل واضح ينهى عن الصلاة، فلو صلى أو بقي يكبر أو يذكر الله عز وجل فالأمر في ذلك واسع. هذا رأي شيخنا رحمه الله بن عثيمين. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: حكم التنفل قبل صلاة العيد. قوله: ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، يكره التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد وبعدها، فمن جاء قبل الصلاة فإنه يجلس، هذا إذا كانوا يصلون العيد في المصلى. وكذلك لا يصلي بعد صلاة العيد في المصلى، لئلا يعتقد الناس أن هذا من صلاة العيد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. أما إذا صلوا العيد في المسجد فقد اختلف العلماء هل يصلي إذا دخل المسجد تحية المسجد أو يجلس، منهم من غلب جانب العيد وقال يجلس، ومنهم من غلب تحية المسجد وقال يصلي تحية المسجد. فعلى كل حال لا ينكر على من جلس ولا ينكر على من صلى تحية المسجد. ينبغي أن يكون هذا قول في المصلى، و أما في المسجد فلا، يعني قوله حفظه لا ينكر على من جلس ولا ينكر على من صلى تحت المسجد، هذا ينبغي أن يكون في المصلى كما سمعتم شيخنا يرى أنه مسجد. نعم، وأنا أقول بقول شيخنا تقليدا، حاولت أن أبحث المسألة لم أجد فيها ما يثري الموضوع من كلام السلف، ما توسعت فيها، لكن فأنا أقول بقول شيخنا تقليدا، وذاك إذا جيت ولو فقت أنه صليت حيث المسجد. نعم. قال ابن صنف رحمه الله تعالى: ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، ويسن التبكير المطلق في ليلتي العيد وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة. طيب، قوله يسن لمن فاتته بعضها قضاؤها على صفتها، نقول أما إذا فاته بعضها فإن القضاء متوجه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فاقضوا، هذا متوجه ويدل عليه الدليل. أما لو فاتته كلها ففيه خلاف بين العلماء، فالمذهب يرون أنه يقضي الصلاة على صفتها، فيكبر إحرام ثم يكبر سبعا أو ستا ثم يقرأ، والثاني يقرأ خمس يكبر خمسا، يعني كأن يصلي العيد. واستدلوا بدليلين، الأول أنه فعل أنس رضي الله عنه، فإنه صلى بأهله لما فاتته صلاة العيد، وأيضا قال به عكرمة وطاووس من السلف، عفوا عكرمة وعطاء، عكرمته وعطاء. ومن جهة المعنى قالوا إن كسائر الصلوات يقضيها كسائر الصلوات إذا فاتت، وعليه فتوى اللجنة الدائمة على هذا، فتوى اللجنة الدائمة عندنا في المملكة، وهو ظاهر اختيار البخاري، وهو ظاهر اختيار البخاري. والقول الثاني أنه لا يقضي، أن صلاة العيد لا تقضي إذا فاتت، فإذا جاء صلى تحية المسجد وجلس يستمع الخطبة، فإن فاتت حد الخطبة فلا شيء عليه. هذا اختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال لأن ذلك لم ينقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد، يعني ويندر أن لا يكون فيه أحد فات. كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة عيد؟ تسعة فطر، تسعة، لأن رمضان فرض السنة الثانية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، ومات في أول 11 عليه الصلاة والسلام، ما لحق في العيد الثاني، تسعة رمضان. هو أيضا قال لأن صلاة العيد صلاة خاصة ذات اجتماع، اجتماع خاص فلا تقضى، وأنا أقلد شيخنا في هذا، مع أن القول الأول له وجه، له وجاهة وقوة، فعل الصحابة أنس وقول عطاء وعكرمة، وأيضا ظاهر اختيار البخاري أنها تقضى. وقوله يسن التكبير المطلق في ليلة العيدين وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، تكبير قول الله أكبر هذا الأصل فيه، وإذا كر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو قيل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا، أو على ما ذكر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد، كل هذا تكبير. قال يسن التكبير في المطلق في ليلتي العيدين، قوله المطلق يعني غير المقيد بشيء، والمراد هنا المقيد بالصلوات، غير الصلوات الفريضة، في ليلتي العيدين والليلة تبدأ من غروب الشمس، الليلة تبدأ من غروب الشمس. وقولوا بفطر آكد يعني في ليلة عيد الفطر أوكد، لأن الله عز وجل أمر به فقال ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولهذا صار أوكد. وأما في عشر ذي الحجة ويدخل فيها ليلة عيد الأضحى فإنهم استدلوا بأثر نبوي وأثر صحابي والمعنى. أما الأثر النبوي هو قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام يعني العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتكبير والتحميد. والحديث رواه أحمد وصححه أحمد شاكر. أحمد شاكر من أي بلد؟ ما تعرف؟ من بلد مصر، عالم كبير محدث رحمه الله. طيب، وأيضا استدلوا بفعل أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم حيث كان يخرجان أيام العشر في الأسواق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ومن حيث النظر قالوا أنها أيام ذكر، أيام عظيمة فاضلة، العمل الصالح فيها محبوب إلى الله عز وجل، ومن العمل الصالح التكبير. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد؟ قوله ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، يسن لمن فاتته أن يقضيها سواء منفردا أو مع جماعة بالتكبيرات الزوائد والذكر بينها والقراءة جهرا فيها مثل صلاة العيد، لأن القضاء يحكي الأداء. هذه قاعدة، قضاء يحكي الأداء قاعدة. وكذلك إذا جاء وقد فاته بعضها فإنه يصلي مع الإمام ما أدرك ثم يقوم ويكمل ما فات بعد سلام الإمام على صفته. حكم التكبير ليلة العيد. قوله ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيد، مما يشرع في عيد الفطر وعيد الأضحى التكبير المطلق. ففي عيد الفطر يكبر من حين يثبت الهلال ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام لخطبة العيد، ويكبر في المساجد والطرقات والبيوت والدكاكين والمتاجر، يظهرون التكبير جهرا ويكثرون منه. ومعنى المطلق يعني غير المقيد بوقت ولا بمكان. قوله وفي فطر آكد أي والتكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى، وذلك لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا في الفطر من رمضان. ويكبر في كل عشر ذي الحجة من أول يوم من ذي الحجة، ويستمر في حق المحلين الذين لم يحجوا إلى فجر يوم عرفة، ثم يبدأ التكبير المقيد في أدبار الصلوات المكتوبة. وأما الحجاج فيبدأ التكبير المقيد في حقهم بعد صلاة الظهر يوم النحر، لأنهم قبل ذلك يشتغلون بالتلبية. والتكبير في ليلة عيد الفطر آكد من التكبير في ليلة عيد الأضحى، لأنه صريح في قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعشر ذي الحجة عشر فاضلة أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال سبحانه والفجر وليال عشر، وهي عشر ذي الحجة، وإقسام الله بها دليل على عظمتها، فإنه سبحانه لا يقسم إلا بشيء له أهمية، فدل على أهمية هذه العشر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيستحب التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة، وذلك بصيام أيامها وبالإكثار من التكبير في ليلها ونهارها. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون في هذه العشر، وهذا داخل في الأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة في هذه العشر تشمل الصيام والصلاة والتكبير والصدقة وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. قوله رحمه الله المقيد فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى: ما معنى المقيد؟ الجواب أنه يقيد بأدبار الصلوات المكتوبة، يقيد بأدبار الصلوات المكتوبة. المسألة الثانية: ما الدليل على هذا التكبير؟ ما الدليل على هذا التكبير؟ الجواب: أثر نبوي وأثر عن السلف. فأما المرفوع عندكم تحت، اقرأ يا عبد المنعم. ومن الوارد في ذلك ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة من صلاة الصبح ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق، وضعفه البيهقي. ومنها ما أخرجه الحاكم والدارقطني من حديث عمار رضي الله عنه بنحو حديث جابر وهو ضعيف. طيب، عند حديث جابر فوق ضعف البيهقي لأن فيه جابرا الجعفي، لأن فيه جابرا الجعفي وهو ضعيف، ولكن قد قواه غير واحد من الأئمة، ولكن قد قواه غير واحد من الأئمة. فالحديث محتمل التحسين، فالحديث محتمل التحسين. طيب اقرأ من الآثار. ومن الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر دبر صلاة الغداة من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق. طيب الصفحة الثانية. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وبنحوه عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي في السنن وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. اكتبوا: صححها كلها النووي رحمه الله في المجموع. صححها كلها النووي رحمه الله في المجموع. طيب اكتبوا: وعلى هذا فيكاد يكون إجماعا من السلف. وعلى هذا فيكاد يكون إجماعا من السلف. وعلى هذا فيكاد يكون إجماعا من السلف في ثبوت التكبير المقيد. التكبير المقيد. طيب في صفحة 122 اكتبوا، شوف خطوا زين هنا، 1-2-13 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ايام، لا اسمها ايام العشر والتشريق. اكتبوا يلا 1-2-3 عشان اعلمكم. نضبط الان التكبير المطلق والمقيد، اكتبوها كذا 1-2-3، خلي بينا فراغات شوي. أرقام يعني؟ أرقام، هي أرقام كذا، أرقام عادية من 1-13 أرقام، 1-2-3-4-5 خلصتوا؟ من 1-13. طيب من 1-10 حطوا عليها دائرة كذا، دائرة مستطيل، دائرة كذا من 1-10 خلاص؟ طيب الآن من 9-13 حطوا دائرة ثانية، من 9 إلى 13. طيب هل في تقاطع؟ وش هو؟ 9 و 10. طيب المطلق من أول ذي الحجة إلى آخر ذي الحجة إلى 10. لا عندك، أكتب هذا فوق المطلق على الجنب، المطلق هذا المطلق، تكبير مطلق. طيب الثاني من 9 إلى 13 المقيد. طيب ما الذي فيه مطلق وليس فيه مقيد؟ 1 إلى 8. وما الذي فيه مقيد وليس فيه مطلق؟ 11. طيب ما الذي فيه مطلق مقيد؟ 9 و 10. طيب هذا على المذهب، ولكنهم قالوا إن التكبير المقيد بالنسبة للمحلين اللي ما حجوا يبدأ من فجر يوم عرفة إلى إلى عصر يوم التشريق بعد الصلوات، وأما المحرمين فإنه يبدأ من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم النحر إلى آخر إلى عصر يوم التشريق. واضح؟ هذا هو المذهب. وقال شيخنا رحمه الله إن الأيام من أول ذي الحجة إلى آخر ذي الحجة فيها تكبير مطلق، من أول ذي الحجة إلى آخر عصر إلى آخر إلى غروب شمس يوم 13 فيها تكبير مطلق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وأيضا لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق. أي ثلاث اقرأ شيخنا حق المذهب هذه ما فهمت. ها؟ حق المذهب أي تقسيم المذهب المطلق من أول أيام التشريق عفوا من ذي الحجة إلى يوم العيد 10 أيام من الأيام، والمقيد من فجر عرفة إلى أيام التشريق آخر أيام التشريق، فيجتمع المطلق والمقيد في يوم 9 و 10. 11 و 12 الطاهر هذه وش هي؟ مطلق عفوا مقيد بدون مطلق المذهب. قول الثاني وقول الشيخ العثيمين ولا؟ أي هي شيخنا معنا كذا انه من اليوم الاول الى اليوم التاسع هذا تكبير مطلق للمحل إيه؟ اللي مو في اللي مو ما حج إيه؟ اما المحرم فالمقيد فالمطلق عند فالمقيد عنده يبدا من العاشر. اي المقيد يبدا عنده من العاشر. نعم بنص عليه بنص عليه. اقرا. قال الشارح حفظه الله تعالى: التكبير المقيد قوله: المقيد عقب كل فريضة في جماعة. التكبير المقيد هو ما كان بعد كل فريضة تصلى في جماعة، أما من صلى منفردا فإنه لا يشرع له التكبير بعد الصلاة، فإذا سلموا من صلاة الجماعة فالإمام والمأمومون يكبرون، ولذلك سمي بالمقيد لأنه مقيد في دبر الصلوات المفروضة، يخرج صلوات النوافل فلا يكبر بعدها أو فلا يكبر بعدها، لأن هذا لم يرد وإنما ورد بعد الفريضة. وهذه عبادة فنلتزم بها. نعم. قوله: من صلاة الفجر يوم عرفة، أي يبدأ التكبير المقيد في حق المحلين من فجر يوم عرفة وهو اليوم التاسع، ويستمر إلى العصر من اليوم الثالث من يوم الثالث عشر. قوله: وللمحرم من صلاة الظهر إلى يوم إلى يوم وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. أما في حق المحرمين فإنه يبدأ المقيد في حقهم من صلاة الظهر يوم النحر، ويستمر إلى عصر يوم الثالث عشر من أيام التشريق، لأنهم قبل ذلك كانوا مشغولين بالتلبية. نعم، لأن المحرم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، جمرة العقبة ترمى ضحى يوم العيد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة العيد وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طيب قوله إن نسيه قضى يعني إن نسي التكبير بعد الفريضة فإنه يقضيه لعموم الأدلة في قضاء العبادات، ولأن من ذكر شيئا قريبا فكأنه لم يترك إلا في حالين: الحال الأولى إذا أحدث، والحال الثانية إذا خرج من المسجد، والثالثة ولم يذكر مؤلف إذا طال الفصل، إذا طال الفصل حتى لو كان في المسجد ولم يحدث، كما لو ذكره بعد ساعتين انفصل، وذلك لأنه لأن مشروعيته إنما جاءت بعد الفريضة، فإذا طال الفصل فلا يصدق أنه بعدها. هكذا قال المؤلف رحمه الله. وقوله ما لم يحدث حتى لو أحدث مباشرة بعد الفرض وما كان أحدث، والصواب أنه يقوله، ولا نقول يقضيه وإنما يقوله لأن الذكر لا يحتاج إلى طهارة. وقول أو يخرج من المسجد هذا يحتاج إلى تفصيل، فيقال إن ذكره قريبا فيقوله، لأنه لا زال يصدق أنه بعد الفريضة، كما لو سلم ونسي الذكر وقام وبعد خروجه من المسجد مباشرة ذكر التكبير فيكبر. وأما إن طال الفصل فإنه لا يقوله. وقوله ولا يسن عقب صلاة عيد لأنه لم يرد به الدليل، ولأن صلاة العيد مليئة بالتكبير أصلا في صلاتها وفي خطبتها، فهي مليئة بالتكبير. وقوله وصفته شفعا، شفع ضد الوتر يعني ليس واحدا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قوله شفعا يقصد التكبير، قول الله أكبر، ويضيف إليه هذه الجملة لا إله إلا الله، ويضيف إليها في الثانية ولله الحمد. وجاء صفة أخرى أن التكبير ثلاثا ثلاثا ثلاثا ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وجاء صفة ثالثة أن التكبير في الأولى ثلاثا وفي الثانية ثنتين، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في الأولى كم؟ الثالثة؟ الأولى ثلاث والثانية ثنتين، والأمر في ذلك واسع، وذلك لو كبر فقط الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يصح. صفتين يا شيخنا وردت عنه ثلاث بعض السلف، أظن الثاني عبد مسعود، الثلاث عبد مسعود رضي الله عنه، الأخيرة رواها ابن شيبة عن مسعود رضي الله عنه، والأولى اللي هي متن في المتن يقول هذا مرفوع، رواه الدارقطني مرفوعا عن جابر رضي الله عنه. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، من صلى في الجماعة من إمام أو مأموم ونسي التكبير المقيد بعد الصلاة فإنه يأتي به مع قرب الوقت، فإن طال الفصل فقد انتهى وقته، وكذلك إن انتقض وضوءه. فإذا إذا نسيه فإنه يقضيه بشرطين: الشرط الأول ألا يطول الفصل، والشرط الثاني أن يكون باقيا على وضوئه. قوله ولا يسن عقب صلاة العيد، لا يسن التكبير المقيد عقب صلاة العيد، وإن كانت صلاة العيد فرض كفاية فإنه لا يكبر بعدها، لأن هذا لم يرد.